الفرق بين الحج والصلاة في هاتين القضيتين الأركان الواجبات، أركان الصلاة تسقط عند العجز، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، صحيح؟ الرجل قال يا رسول الله لا أحسن الفاتحة، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سقطت الفاتحة للناس. أركان الحج لا تسقط، ما سويتها مالك حج، ما تسقط أركان، ما تسقط إلى بدل، أركان الصلاة تسقط إلى بدل، أركان الحج لا تسقط إلى بدل. واجبات الصلاة تبطل الصلاة إذا تركها عامدا، لو واحد صلى الظهر مثلا وتعمد ما جلس التشهد الأول صلاته باطلة. الحج الواجبات من تركها عامدا لا يفسد، لا يبطل حجه ولا يفسد، وإنما يلزمه دم أو توبة أو عليه إثم، لكن ما يبطل الحج، بعكس الصلاة تبطل بترك واجباتها عمدا. طيب.